والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، الحقيقة إخواني أننا جميعا نرجو من الله سبحانه وتعالى النجاة يوم القيامة، وما أحضرنا إلى المسجد وإلى الصلاة إلا إيماننا بالله تبارك وتعالى وإيماننا باليوم الآخر وإيقاننا بأن هناك جنة ونارا، فكل منا يرجو النجاة. واليوم سأدلكم وأدل نفسي قبلكم على طريق للنجاة لا بد منه، وهو طريق محاسبة النفس قبل أن تحاسب يوم القيامة. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. فالتزين العرض على الله الذي لا تخفى عليه خافية. تلاحظ أن الله عز وجل لما مدح المؤمنين قال: يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يخافون سوء الحساب. وقال عن الكفار: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الكفار لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. المؤمنون يخافون ربهم، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن فرق بين المؤمن والكافر، أن المؤمن يحسب حسابا لهذا الحساب، والكافر لا يبالي ولا يفكر في هذا الأمر أبدا. فموضوع الحساب أخواني لا بد منه حاصل يوم القيامة. يقول الله تعالى: إن إلينا إيابهم، أي مرجع الجميع إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله تصير، ألا إلى الله تصير الأمور، وأن إلى ربك المنتهى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فقبل أن أبدأ بموضوع الحساب، أذكر لكم أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يحاسبون أنفسهم على القطير، على النقير والقطمير كما يقولون. النقير هو إذا أتيت بنواة التمر، نواة التمر فيها شق، هذا الشق في وسطه يوجد خيط رفيع أبيض لونه، هذا الخيط الرفيع اسمه الفتيس. إذا أخذت الجهة المعاكسة تجد نقطة مثقوبة، نقطة صغيرة مدورة، هذه اسمها النقير. والقشرة الشفافة الرقيقة التي تحيط بالنواة اسمها القطمير. فكانوا يحاسبون أنفسهم على النقير والقطمير، يعني على الشيء الصغير جدا جدا والذي لا وزن له في أعين الناس. السلف الصالح كانوا يرونه كبيرا. مثلا أعطيكم بعض الأمثلة لتلاحظوا الفرق بين أسلافنا الصالحين من عباد الله، ويوجد الآن في يعني في الدنيا منهم ولكن قلوا وندروا. في الزمان الأول كانوا كثر أو كثرا. مثلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رهن سطلا على مال، اقترض مالا ووضع رهنا سطل. لما جاء يسدد الدين طالب البائع المدين الذي دينه، طالبه بالسطل، قال: هذه فلوسك ومالك وأعد إلي سطلي. فأخرج هذا الرجل سطلين، قال: نسيت أي السطلين سطلك، فاختر أحدهما. فقال أحمد بن حنبل: قال أنا نسيت أيهما سطلي. فترك، قال: لك السطول ولك الدراهم. فقال له: أنا أختبرك، هذا سطلك، أنا بس عم جربك. قال: أبدا. فتركه ومضى ولم يأخذه، لأن هناك شكا في أنه له أو لغيره. ذكرت لكم مرة قصة أخت بشر الحافي، جاءت سألت الإمام أحمد، قالت له: أنا أغزل في البيت. فيمر المشاعل، يعني شرطة الحكومة معهم مشاعل ضوء، قال: فيدخل من ضوء مشاعل الحكومة إلى داخل بيتي، فهل يجوز لي أن أغزل على ضوء تلك المشاعل؟ إنه هذا مال الدولة. شوف من عم تفكر مثل الكذب. فقال لها أول شيء الإمام أحمد يعرف مين هي، لأنه كل واحد على حسب وضعه. مثلا واحد بيأكل حرام عم يسأل هيك سؤال، بده كف لأنه هذا ورع بارد اسمه. أما سألها ألا من أنت رحمك الله؟ قالت أنا أخت بشر الحافي. فبكى الإمام أحمد قال من بيتكم يخرج الورع الصادق، لا تغزلي يرحمك الله. أنه أنت أهل بيت ورع، لا يليق بك أن تغزل. لو واحد غير هذا روح عنا روح اغزل. أما هذه لا، بيت من بيتكم يخرج الورع الصادق. واحد اسمه عتبة الغلام وجدوه في يوم شاة شديد البرد يتفصد عرقا خجلا من الله، حياء من الله. قالوا ما بالك، لماذا أنت تعرق والدنيا برد شديد؟ قال عصيت الله قبل 20 عاما في هذا المكان، فأنا أستحي من الله سبحانه وتعالى. قالوا شو عملت خير؟ قال كان عندي ضيف فأكل فأعطيته قطعة من طين هذا الجدار. أخذ قطعة من الحيط، خلع قطعة من التراب، أعطاها لضيفه ليغسل يده بها من الزفر من الطعام. قال ولم أستحل منه، ما قال له سامحني لصاحب البيت على قطعة الطين الصغيرة التي أخذها من الجدار. 20 سنة هو ما له عارف كيف يشوف الرجال يستحل منه، يبدو أن الرجل مات أو كذا. فكان كلما ذكر هذا المكان يعرق خجلا من الله سبحانه وتعالى. وعبد الله بن المبارك رجع من تركستان، تعرفوها تركستان في الاتحاد السوفيتي السابق، رجع من تركستان إلى دمشق ليعيد قلما استعاره من رجل، نسي الرجل. رجع من تلك البلاد إلى بلاد الشام، كم كلفه ليعيد القلم إلى صاحبه؟ لأنه استعاره منه. وناس يفكرون بالله عز وجل، واحد من الصالحين اشترى قمحا ورحل به إلى بلد ثاني، أخرج القمح فوجد نملتين، فأعاد إلى البلد اللي اشترى وأخذ النملتين وأعادهما إلى أخواتهما حتى ما يفرقن عن أهلهم. نملتين، يعني كأنهم يعيشون في عالم آخر غير عالمنا. منهم أيضا كان واحد يزور أخا له في الله وهو في النزع الأخير يريد أن يموت. مات الرجل وهو جالس عنده، أول ما مات نفخ على السراج فأطفأه، هذا الرجل الحي نفخ فأطفأ السراج. قالوا له لماذا أطفأته؟ نحن بحاجة إلى ضوء. قال هذا الدهن، يعني الزيت الذي يشتعل، كان ملكا لهذا الرجل، فلما مات صار ملكا لورثته، فلا يجوز أن نستضيء به بدون إذن الورثة. شوف على التفكير. فقال أحضروا دهنا آخر. شيء عجيب، عم يحاسب نفسه على كل لحظة وكل خطرة وكل خاطر وكل، فما بالك بالذي يأخذ أموال الناس بالباطل. فواحد أيضا يعني أقوى كمان، يعني في أشياء عجيبة فعلا في قصصه. واحد كان غارز عصا، غرز عصاه في الأرض، أوقفها يعني غرزها في الرمل، واحد عجوز. فجاء واحد ثاني أراد أن يغرز عصاه فلم تنغرز بشكل جيد، فوقعت على عصا الرجل العجوز، فوقعت عصاه على الأرض فانحنى فأخذها. فيها شيء؟ ما فيها شيء. فراح استسمح منه، قال له لا تأخذني، أنا سببت لك أن تنحني. قال له أنا أزعجتك، أنت رجال عجوز، ولو أنا غرست عصايتي بشكل جيد كنت أنت ما انحنيت، فسامحني. شو هالتفكير هذا؟ هل تتوقع من هذا الإنسان أن يظلم أحدا؟ ها؟ فنحن إخواني يعني كل واحد منا إلا من رحم الله يؤذي الآخرين بشعور أو بدون شعور. طبعا هذا المستوى من المحاسبة مستوى عالي جدا، نحن لا نريد أن نصل الآن، نريد أن نقف عند حدود الله، لا نعصي، لا نأكل الربا، لا نغش الناس، لا نؤذيهم بالسب والشتم والنظرات التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا أنت تصلي، الأخ الذي يرن جواله، شوف على مسألة بسيطة جدا، الذي يرن جواله في الصلاة يؤذي المصلين، ولا ما تتأذون منه؟ أنا أتأذى لأنني أفقد شيئا من خشوعي في صلاتي. فهذا الرجل يؤذي الناس وهو لا يستسمح من أحد، بل إنه يرى أنه لم يفعل شيئا، وتقول له الرجاء إقفال الجوال فيبقيه مفتوحا، يعني كأنه يتحدى الناس، وكأنه كل الناس عندها جوالات يعني. وأنت يعني مهما كنت أنت إذا دخلت إلى الملك أو إلى وزير أو إلى اجتماع مهم تقفل الجوال إما لأن اجتماعك هام أو لأن الرجل الذي تدخل عليه له شخصية مهمة. أي واحد أهم من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أنت تقف بين يدي الله. ممكن تنسى، ما أقول أنا كلنا ننسى، ممكن واحد ينسى الجوال مفتوحا، ولكن رن تذكرت أطفئه. حتى لو أبطلت صلاتك فأطفأته أحسن ما تتم صلاتك وأنت مشغول البال وشغلت بال 50 مصلي أو 100 مصلي فشوشت صلاتهم وأعنت الشيطان عليهم. هي واحدة من الشغلات، مثل النساء اللواتي يأتين بأولادهن أيضا، فهذا يبكي وهذا يوسخ المسجد وهذا يلعب وهذا يصيح كأنهم جالسون في الشارع، هذا كمان من الأشياء المؤذية لبيت الله، وليس فيها أي نوع من أنواع الورع ولا التقوى، ولا فيها بعد عن عالم التقوى نهائي. الذين يأتون إلى المسجد فيأخذون مسألة، معلش، لا حياء في الدين، أشياء بسيطة ولكنها مهمة. الذين يأخذون شباشب الناس فيتوضؤون بها بدون إذن أصحابها، هذا حرام، حرام، ليس مكروها، حرام، حرام، محرم أن تستعمل شيئا لغيرك بدون إذنه. هذا حذاء لغيرك، يعني حذاءك أحسن من حذائه؟ يقول لك أنا حذائي غالي ما بدي بله. شو ما بقت بله؟ لا يجوز. تأخذ حذاء غيرك فتبله بالماء، أحيانا بيخرب، في بعض الأحذية لا تحتمل الماء حتى لو كان مخصص للماء، صاحبه يا أخي لا يأذن لك، لا يريد أن تبله له، يخرج من المسجد فلا يجد حذاءه في الخارج، أو يبله يضعه له في مكان آخر. أشياء بسيطة ولكنها معاصي تحتاج إلى استسماح من عباد الله. في واحد استأجر بيته من الصالحين القدامى، فكتب رقعة، يعني كتب كتاب بالحبر، تعرف كان الحبر سائل كله، ما كان في حبر جاف، فأراد أن يتربها. شو يعني يتربها؟ يعني يجففها بالتراب، مثل النشافة، كان يجيبوا رمل أو تراب معين يرشوه على الحبر فيشرب الحبر الزائد ثم يلقيه هكذا عن الورقة، هذا اسمه تتريب أو تجفيف. لذلك الإمام الشافعي بيقول: وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يعني طلب العلم عنده أحلى من نقر الدف، لما بيعمل هيك على الورقة حتى ينقر عليها ليسقط التراب، عنده هي الحركة أحلى من نقرة الدف. وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، هذا اسمه التتريب. فواحد من العلماء كان مستأجر بيت أجرة، فأراد أن يترب الرقعة، ما عنده تراب، فخطر بباله أن يأخذ من تراب الجدار، فخطر بباله خاطر ثاني، قال: هذا الجدار أنا مستأجر أجر البيت، ما دام مستأجر إذن لا يجوز. بعدين رجع إجا خاطر ثالث، قال: لا يجوز، ما في شيء. فأخذ التراب من الحيط ووضعه عليه، فجاءه هاتف فقال له: إن المستخف بالتراب سيرى ما يلاقيه من طول الحساب. عم تستخف بالتراب في شغلة فيها حساب يوم القيامة، هذا الجدار ليس لك، أنت استأجرت منفعة البيت ولم تتملك جزءا منه، هذا عم تأخذ حق الرجل صاحب البيت منه. فلاحظ لوين، لأنه رجل صالح الله سبحانه وتعالى نبهه، قالوا له: المستخف بالتراب سيرى ما يلاقيه من طول الحساب. ومرة إبراهيم ابن أدهم قال: كنت نائما تحت الصخرة ببيت المقدس، تعرفوا الصخرة اللي عرج على النبي صلى الله عليه وسلم، عرج إلى السماء من عليها. قال إبراهيم ابن أدهم: كنت نائما تحت الصخرة فنمت فرأيت في المنام ملكين نزلا من السماء، قال أحدهما للآخر: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم ابن أدهم. قال: هذا الذي نقص الله درجة من درجاته؟ هاي تنبيه من الله جاي بالمنام. قال: لما؟ قال: لأنه لما اشترى التمر من البصرة وقعت تمرة من تمر البائع على تمره فأخذها ولم يعيدها لصاحبها. فانتبهوا، لما اشترى تمر وقعت تمرة واحدة من تمرات البياع على تمراته فأخذها معه، فرجع إلى البصرة من بيت المقدس، سافر على العراق، راح لعند البائع اشترى تمر فألقى له تمرة فوق تمره، رجع له إياها يعني بدون ما يعرف، وعاد إلى بيت المقدس. قال: فنمت فرأيت الملكين نزلا، رد سألوا، قال له: من هذا؟ قال: هذا الحسن البصري. قال: هذا الذي رفع الله درجة من درجاته، رجع له إياها مرة ثانية. فأخواني هؤلاء يحاسبون على النقير والقطمير حقيقة. نحن الآن لا نريد أن ننقل لأنه لا يصح للإنسان أن ينتقل دفعة واحدة إلى هذا المستوى، ولكن على الأقل نبدأ بمستوى التقوى. التقوى غير الورع، أقل مرتبة من الورع. التقوى هي أن تتقي غضب الله وسخطه بترك المعاصي وأداء ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه. حتى أخواني خواطر القلب في عليها حساب يوم القيامة، وعليها دليل من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يحاسبكم به الله يعني على خواطر القلب. طيب أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اللهم صل على النبي، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تكلم به أو تعمل به. هذا معروف. حتى الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في قلبه ما يتعاظم أن يتكلم به. يعني خواطر سيئة لا يمكن أن نتكلم بها. وورد في حديث أن أحدنا لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بما يخطر في قلبه. قال: أوقد وجدتموه؟ يعني أتاكم هذا الوسواس؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني إن الشيطان لم يستطع أن يوقعكم في الكفر، ولم يستطع أن يوقعكم في البدعة ولا في المعصية، فانتقل إلى الوسواس. فما دمتم أنتم قد انتبهتم لهذا الوسواس ورفضتموه ولم توافقوا عليه فلا يضركم. وقال أيضا: ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان، لأن المؤمن من علامات الإيمان أن يأتيك خواطر سيئة. بس شو من علامة كمال الإيمان؟ أنك ترفض هذه الوساوس وتأبى هذه الخواطر وتنكرها ولا تستقر في قلبك أبدا، تكون في صراع معها. يأتيك مثلا خاطر: لماذا فرض الله كذا؟ لماذا حرم الله كذا؟ لماذا فعل النبي الفلاني كذا؟ خواطر سيئة. لماذا لا يجعل الله كل الناس في الجنة مثلا؟ يأتيك خاطر شيطاني هذا. خلص، رب العالمين حكيم خبير، هو رب العالمين، هو هدول عبيده، ما لك علاقة. أنت عليك علاقتك أنك تنجو بنفسك. شايف؟ خواطر كثير تجي على الإنسان سيئة. مثلا يتضايق أحيانا من عمل خير، أحيانا يحب لغير الله، يعني يحب إنسانا عاصيا ويكره إنسانا طائعا، أحيانا يحب الإنسان المعصية، أحيانا يكره الطاعة. هذه خواطر القلوب كلها عليها أجر ووزر. شو الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات. يعني كلها مبينة عند الملائكة، معروفة الحسنات هي بكذا، هي بمية، هي بألف، هي بعشرة. كتب رب العالمين الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك. قال: فمن هم بحسنة. الهم من أعمال شو؟ من أعمال القلب. هم يعني ما عمل شيء، هو هم يعني نوى بقلبه. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها هم وعمل كتبت له 10 حسنات، إلى 70، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة حسب الإخلاص والصدق. ومن هم بسيئة فلم يعملها، أي تركها خوفا من الله. نوى أن يشرب خمر، بعدين قال: لا والله هذا لا يجوز. نوى أن يتعاطى المخدرات ثم ترك. نوى أن يواعد امرأة لا تحل له، بعدين نوى بطل. نوى أن يتفرج على التلفزيون على شغلة لا تحل، بعدين تذكر أنه رب العالمين شايفه ومراقبه، فنوى أن يتركها لله، لأنه رب العالمين يقول في الحديث الثاني: فإنما تركها من جرائي، أي خشية مني. فمن هم بسيئة فلم يعملها، أي خوفا من الله، كتبت له حسنة، تنقلب بصير حسنة. ومن عملها تكتب له سيئة واحدة. شوف، السيئة بوحدة والحسنة بعشرة، إلى 70، إلى 700. وبعض الناس تكون موازين سيئاتهم أرجح من موازين حسناتهم بعد كل الفضل الإلهي هذا. يعني هذا جدا سيء، إذا كانت حسنتك بعشرة وسيئتك بوحدة وميزان سيئاتك أرجح، معناته أديش عصى رب العالمين هذا؟ هذا يستحق النار، صح ولا لا؟ الشيء الوحيد اللي ما له ميزان يوم القيامة الصيام اللي أنتوا الله مكرمكم فيه الآن. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لا ملك بيعرف ثوابه، ولا حتى يقال أنه يوم القيامة عندما تأتي الموازين، فيحتاج الإنسان إلى حسنات يضع الله له الصيام في ميزان حسناته فترجح كفته فيدخل به الجنة. إلا الصوم فإنه لي. الصيام شغلته كبيرة كثير. تعرفوا أنتم الحديث اللي بيقول الدواوين عند الله سبعة أو كذا، الأعمال عند الله سبعة، فعملان موجبان وعملان بمثلهما وعمل بعشرة وعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله. الموجبان من عبد الله، من لقي الله لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة، يعني حتى لو تعذب في النار إذا مات موحدا مسلما لابد أن يصل وجبت له الجنة. الثاني من أشرك مع الله وجبت له النار، هذول الموجبان. وأما اللذان بمثلهما، الآن قلناهما، واحد عمل سيئة فهي بمثلها، وواحد نوى أن يعمل حسنة فلم يعملها فهي بمثلها تكتب حسنة، هذا بمثلهما. والعمل الذي بعشرة، الحسنة إذا نواها وعملها تكتب عشرة، واللي بسبعين الصدقة، أي صدقة تتصدق بها بتصير السبعين. والذي لا يعلم ثوابه إلا الله هو الصوم. الصوم الصيام عبادة عظيمة جدا. بعدين تلاحظون أنتم الآن أنه العباد، عباد الأصنام والأوثان وكذا، لا يصومون، ما في واحد بصوم للصنم، هذه عبادة لله بس. شفت واحد صايم للصنم شيء؟ بيقربوا للصنم خروف، يذبحوا له خروف، بيجيبوا له أوراق بيحرقوها عند دول بتايلاند، تايلاند في بعض الأصنام عندهم بوزة كبيرة هذا بيحطوه على الجبل، بيروحوا بيشتروا أوراق، أوراق فاضية البائع بيربح فيها، بيبيعها تحت كأنها عملة، ويعتقدون أنها هذه أموال فيشترونها ويحرقونها للصنم، ويعتقدون أن هذه تتحول إلى أموال يتعامل بها الأموات في عالم الآخرة فيستفيدون منها. يشتروا أوراق بحرفوها. أما ما في واحد بروح بصوم لبوزة بيقول له والله أنا صمت لك اليوم، ما في، هذا الصيام بس لله رب العالمين، شايف؟ لذلك يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الحساب أخواني يكون على خطرات القلوب وعلى أعمال الجوارح. إذن الخاطر، الآن عندنا نصوص تفيد أن رب العالمين يحاسب على الخاطر، في نصوص تفيد أن الله ما بيحاسب. من النصوص التي تفيد أنه بيحاسب قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، يعني هذا عمل جريمة فيستحق النار، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، هو كان لو استطاع كان قتله، فبالنية بس لأنه نوى أن يقتل فصار معه في النار. فهذا حسب ولا ما حسب؟ حسب على إيش؟ على عمل القلب، كان حريصا على قتل صاحبه. وفي عندك نصوص أنه رب العالمين تجاوز للأمة الخواطر، فكيف نوفق بين النصوص؟ قال سهل جدا، كل خاطر سيء جاءك فرفضته ولم تقره وأنكرته فهذا لا حساب لك عليه، هذا مسامح. وكل خاطر استقر في قلبك فرضيته فهذا الذي تحاسب عليه، هذا هو، خلصت انحلت المشكلة كلها. إذن هذا أول شيء. نجي بقى للحساب على الأعمال. ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة. أول عملين يحاسب عليهما العباد الصلاة والدم، القتل. قال إذا كان من حقوق العباد فأول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء، وإذا كان من حقوق الله فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص العبد من فريضته شيئا قال الله تعالى للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، عنده نوافل يعني، فيكمل بها من تقص من فريضته، ثم يكون عمله سائر عمله على هذا المنوال. فإذن الحساب عرفنا الآن. طيب بعدين الحساب أخواني ينقسم يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام. في عنا حساب اسمه الحساب اليسير، مثل ما قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال عليه الصلاة والسلام مرة قال من نوقش الحساب عذب، إنه إذا رب العالمين يناقش واحد يناقشه بيقول له من أين حصلت على هذه وماذا فعلت فيها، لماذا قلت كذا ولماذا فعلت كذا ولماذا غفلت عني ولماذا ولماذا ولماذا، يهلك، ما في واحد بنقش رب العالمين فينجو، من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: ألم يقل الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أنت عم تقول كل واحد يتحاسب يتعذب. قال: لا. قال: ليس ذاكي، ليس ذاكي، إنما ذاكي العرض، يعني الحساب اليسير هو عبارة عن عرض فقط. يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة، هذا ورد حديث اسمه حديث النجوى، النجوى هو الحديث السري يعني، قال: يضرب الله كنفه وحجابه من نور على مؤمن، على عبده المؤمن، فيقول له: أي عبدي، ألم تعمل كذا كذا؟ نعم يا رب. عملت كذا كذا؟ نعم يا رب. سترتها عليك؟ نعم يا رب. اذهب فقد غفرتها لك. هذا العرض اسمه الحساب اليسير. اي بس هذا موقف يخجل، خجل يعني. انت توقف قدام رب العالمين لك: تتذكر لما خلوت بامرأة لا تحل لك وانا شايفك وانت سميت مطيلس عمد؟ قل له: نعم يا رب. لك: تتذكر لما سافرت لبلاد برا قلت طلعت هيك قلت ما في حدا من بلدي شايفني، فتت على الخمارة وعلى الديسكو؟ تتذكر؟ شو بدك تقول له؟ ما في تقول له لا، تقول له: نعم يا رب والله بتذكر بس بدي اعمل خلاص تورطنا. تتذكر لما كذبت؟ تتذكر لما غتبت فلان؟ تتذكر لما عملت كذا؟ لما غشيت؟ لما اذا الله بده يتفضل على عبد من عباده ويغفر له بس بيذكره، والله هي التذكيره لحالها بتخجل. هلا شوف، لو واحد شخص انسان عادي، انت محتاج وعمل معك معروف، عمل لك راتب شهري 10,000 ريال بالشهر، اجى لعندك على البيت جايب لك معه هدايا بشي 20,000 ريال، شافك مريض اخذك على المستشفى زبطك على الاخير وعطاك فوق 100,000 ريال غير الراتب، كل ما بيجي لعندك بيجيب لك كذا، يسني اشترى لك سياره، بعد فتره اشترى لك ثلاجه، بعدين اشترى لك عفش كامل، بعدين اشترى لك بيت، ما في الا بيحسن اليك، شو بصير فيك انت؟ كل مالك بتحب رضاه وبتخاف على زعله وبصير بدك تثني عليه، صح؟ تخيل انت هذا اللي عمل معك كل المعروف هذا، غدرته بشغله وكذبت عليه وغتبته وحكيت عليه كلام ما بينفع وسبيته بغيابه وتحركشت ببنته وعملت له، بعدين اجى صار يعاتبك، صار لك: تتذكر انا عملت معك كذا وانت عملت معي كذا، شو بصير فيك؟ وهو عبد مخلوق، ايه بتدوب خجل اذا كان عندك حياه بتدوب. فشوف رب العالمين الذي ينعم عليك في الليل والنهار في كل لحظة نعم لا تعد ولا تحصى، وأنت العبد الضعيف وهو الرب الغني القوي الذي لا يحتاج إليك ولا إلى غيرك، وأنت ما تستطيع أن تقف أمام مخلوق من مخلوقاته فضلا عن أن تقف أمامه. يعني رب العالمين إذا أرسل إليك بعوضة بتعبك فيها، ناموسة، برغوت، هذا النمرود تبع سيدنا إبراهيم اللي قال له أنا أحي وأميت، وقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، هذا كان طاغية، قال له أنا أحي وأميت، طاغية أهلكه الله بالبرغوث، صغير فوته بمناخيره جوا بأنفه، صار يغلي يغلي يغلي جوا، صار يضربوه بالقباقيب بالشباشب الخشب هي، صار يضربوه على رأسه مشان يخف الألم، هذا تم يلعب بالبرغوث بجوا لحتى موته. فرب العالمين برسل لك جرثومة لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني، بدك تكبر 10,000 مرة لحتى تشوفها تصلحك بالفرشة. فأنت العبد الضعيف الضعيف الضعيف الضعيف تعصي الله القوية القوية القوية المتين، والله شيء بيخوف. ما نستطيع أخواني، ومع ذلك رب العالمين حليم غفور يسامحك فيعرض عليك الذنوب إذا عرض، هذا اسمه الحساب اليسير. قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناتي. قالوا أما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. طيب بدك أنت الآن تتحاسب حساب يسير؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا. هي أول درجة. شو هي؟ قال تعطي من حرمك. والله صاري مصابة، تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك. بدك يحاسبك حساب يسير، بدك تطبق هذول الثلاثة. قال ابن خالتي ما بزورني، أنا بزوره وما بزورني. إيه بدك حساب يسير بدك تزوره لو ما زارك هو. هذا تصل من قطعك وتعطي من حرمك. قال أنا لما كان هذا فقير كنت أعطيه، كنت أعطيه، هو ما كان يعطيني لما كان أنا فقير، هو صار فقير الآن أنا ما راح أعطي، لا بدك تعطيه، ما دام محتاج لازم تعطيه، هو ما أعطاك أنت أعطيه، هذا تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. طبعا اللي ظلمك ما يعني ما يتعدى بظلمه دائما دائما، واحد ظلمك خاصة إذا استسمح منك قال سامحني أنا أخطأت معك، لازم تسامحه. هذا هذول الله يكرمك بالحساب اليسير يوم القيامة. فالمؤمنون يخافون سوء الحساب ولكنهم يحسنون الظن بالله عز وجل. دائما اخواني لازم تحسنوا الظن بالله، ما تظن بالله عز وجل انه بده يحاسبك حساب شديد وعسير، بتخاف ولكن تحسن الظن، لانه الرجاء والخوف ضروري. لذلك رب العالمين يقول للمؤمنين يوم القيامه احببتم لقائي؟ يقولون نعم يا رب احببنا لقائك. يقول لما؟ يقولون لاننا رجونا ان تغفر لنا وان تعفو عنا. هذا فيقول لهم اذهبوا فقد عفوت عنكم. لذلك قال يأمر الله برجل إلى النار، يقول للملائكة خذوه إلى النار. قال فيلتفت ويقول يا رب والله أنا متعجب، يقول يا رب إن كان ظني بك لحسن، أنا ما كنت متوقع، كنت متوقع أنك تغفر لي. فيقول له خذوه على الجنة، إن كان ظني بك لحسن، أنا كنت محسن الظن فيك، ما كنت متوقع أنك تغفر. يقول له خذوه على الجنة. اثنين بيصيحوا بيصيحوا بيصيحوا بجهنم، بيكونوا عم يتعذبوا، يصيحون يصيحون ويبكون ويستغيثون، فيخرجوهم الله عز وجل من النار. ليش عم تصيحوا؟ قلت له يا رب دخيلك طالعنا كذا. يقولان يا رب ارحمنا برحمتك. فيقول لأحدهما أو يقول للاثنين، يقول اذهبا فألقيا أنفسكما في النار فهذه رحمتي لكما. قال فأما أحدهما فيهم أن يلقي نفسه في النار، يستجيب فيعفو الله عنه ويدخل الجنة. الثاني ما بيجد حاله بالنار، بيقول له ليش ما استجبت للأمر؟ بيقول يا رب ما كنت أظن أنك تعيدني فيها بعد إذ أخرجتني منها حتى نظن فيها، لأن أنت طلعتني ما ترجعني مرة ثانية، يقوم بفوتوا على الجنة، فوت الاثنين على الجنة. فرب العالمين كريم رحيم عفو غفور، ولكن أخواني نحن الحقيقة قصرون جدا مع الله سبحانه وتعالى. لازم نستحي على دمنا، يعني خلاص تكفي اللي عملناه، لازم نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفره حقيقة ونتوب إليه ونطلب منه أن يعيننا على ما بقي، لأنه إذا ما أعانك رب العالمين لا. لذلك علمنا صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. شايف الوعد؟ قال له ما استطعت ضمن إمكانياتي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أنا معترف يا رب إنك أنت أنعمت علي وكذا وكذا، وأبوء بذنبي، أعترف بأني مخطئ ومذنب وكذا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب أن يعتذر العبد إليه. طيب هذا إذن أول وحدة الحساب اليسير. الثانية والعياذ بالله اللي هي الحساب العسير، قلنا نحن منخاف ولكن نحسن الظن بالله، هذا للكفار الحساب العسير. الثالثة اللي هي أنتم يمكن كلكم تتمنوها أكثر من الحساب اليسير، أن تدخل الجنة بدون حساب. إن شاء الله ربي بيكرمنا فيها، بس هي بدها شوية شغل كمان. بدون حساب النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله عز وجل أمته كلها ملء الأفق، قال هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب. في رواية 70,000 مع كل 1,000 70,000، يعني بيطلعوا 4 ملايين، ما هي 4 مليارات، 4 مليارات و900 مليون، 4 مليارات و900 مليون، يعني حوالي 5 مليارات واحد، هدول بفوتوا على الجنة من الأمة المحمدية بدون حساب. هدول لهم صفات، قال لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني لا يرقون أحدا ولا يسترقون ولا إلا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستعملون الكي في الطب لأن الكي مكروه لأنه في حرق بالنار، وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون على فضل الله سبحانه وتعالى. 4,900,000 يطلعوا، 70 ب70,000، 4,900,000 يعني 5 ملايين، بس فضل الله واسع إن شاء الله بفوتنا معه إن شاء الله. بعدين ورد عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب حديث تعرفوه دائما، بذكر لكم اياه بالخطب وبالدروس عشان تحفظوه. ليش؟ 70,000 هي 4 أصفار بـ70. لا 70 بس، لا مع كل 2000، مو مع كل واحد. إيه لا مو مع كل واحد، مو مع كل واحد 70,000، مع كل 1000 70,000، فبصيروا 70 ضرب 70,000، مو 70,000 ضرب 70,000. مظبوط. إيه على كل، إن شاء الله يكون مع كل واحد منيحة. طيب فهذول إخواني ثلاثة، ينادي مناد يوم القيامة يقول: أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء؟ هذا أول نوع، يعني راضي عن الله، مريض الحمد لله، معافى الحمد لله، غني الحمد لله، فقير الحمد لله، وقع ولده الحمد لله، رسب في الاختبار الحمد لله، صار مليونير الحمد لله، يحمدون الله في السراء والضراء، هذول بفوتوا على الجنة بدون حساب. أي واحدة. ثم ينادي المنادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ ذكر مستمر لله. قال: فيدخلون الجنة بدون حساب. الصنف الثالث قال: أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ يقوم الليل كل يوم قبل الفجر ساعة ساعتين، يقوم يصلي، يقرأ القرآن، يسجد لله عز وجل، مداوم على هذا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هؤلاء الثلاثة أصناف يدخلون الجنة بدون حساب. بدك تضمن لنفسك هدول. في عندك نوع ثاني: العلماء والشهداء والعافون عن الناس، أيضا هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب. العلماء والشهداء والعافون عن الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما، فازدحموا على باب الجنة، فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء، كانوا أحياء يرزقون. ثم نادى مناد غير الشهداء، واحد ثاني صنف ثاني، قال: ليقم من أجره على الله. في ناس أجرهم على الله، ثلاث مرات، فيقال: من هم الذين أجرهم على الله؟ فيقال: العافون عن الناس، سامح، كل ما صار معه مشكلة خلاص نسامح، أجره على الله. هؤلاء قال: فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب. والعلماء أيضا يقول الله تعالى لهم، يضع العلماء يميزهم عن الناس ويضرب عليهم بحجاب من نور، ويقول لهم: إني لم أضع علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم، ما أريد أن أعذبكم. العلم فضل كبير له، فرب العالمين إن شاء الله يحشرنا مع العلماء. أخواني العلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من ذهب أو من يعني من مشى في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يعني أنت الآن إذا اثنين، واحد راح يقاتل في سبيل الله، واحد ذهب ليطلب العلم، الاثنان في سبيل الله. فالعالم عندما يموت وهو في طلب العلم كأنه مات في قتال في سبيل الله، له أجر كبير جدا، لأنه ينفع الأمة كلها. فهذه الأمور ضرورية. نجي بقى لموضوع مهم جدا، ليش باقي خمس دقائق؟ خمس دقائق. موضوع جدا مهم أخواني، ألا وهو الحساب على الزكاة. الزكاة أخواني، بعض المسلمين، اكتشفت أنا من خلال التعامل مع الناس والمصلين، أن بعض الناس لا يخطر على باله، لا لأنه غير مؤمن، هو مؤمن ومصلي كله، يعرف أن الزكاة فرض، ما بيخطر على باله أنه هو من أهل الزكاة وأنه يجب عليه أن يزكي، حتى تنبهه فيصحو من غفلته ويقول: أنا أين كنت؟ بعض المسلمين عندهم مال، وخاصة أصحاب الأموال القليلة، يعني عندهم 10,000 ريال، 15,000 ريال، 50، ما نفكر الزكاة بس لأصحاب المليارات والملايين. كل من ملك نصابا إخواني، النصاب هو ما تشتري به حوالي 90 غرام من الذهب، 87 غرام، يعني يطلع له 3,000-3,500 حسب سعر الذهب. من ملك هذا النصاب ومضى عليه سنة هجرية ولم ينقص المال الذي معه عن هذا النصاب فهو في الشرع يسمى غنيا، فيجب عليه أن يزكي كل المال الذي معه في آخر الحول، ويخرج منه ربع العشر، يعني 2.5%، فيعطيها للفقراء والمساكين ومن عليهم ديون ومن شابههم. هذا الذي لا يزكي، اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قال: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون: يا رب ظلمونا حقوقنا. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم، يعني لأقربنكم أيها الفقراء ولأباعدن هؤلاء الأغنياء الذين لم يدفعوا زكاة أموالهم. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم. يعني إذا أخرجت الزكاة لا يبقى فقير، نسبة رب العالمين عالم أنها تكفي وزيادة. قال: ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم، يعني الأغنياء الذين لم يدفعوا الزكاة، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا، مو يسير ولا بيدخلوا بدون حساب، يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. شيء مخيف. ويقول صلى الله عليه وسلم، نختم بهذا الحديث المخيف، يقول: آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه. الشاهدان على الربا إذا علما أن هذا ربا، الآكل والموكل والشاهدان، ولاوي الصدقة. لاوي الصدقة يعني المانع للزكاة، يلويها أي يخفيها عن الفقراء، يمنع الزكاة. والواشمة والمستوشمة، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، يعني بعد ما أكرمه الله بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ارتد فرجع إلى البادية مرتدا. هؤلاء كلهم شو قال؟ ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذن الزكاة أخواني حسابها شديد، وهي ثالث أركان الإسلام. لذلك ذكروا أخواننا الذين عندهم أموال قليلة أو كثيرة أن يخرجوا هذه الزكاة ويعطوها لمستحقيها. جاءني سؤال: هل يجوز الأكل والشرب في الطواف؟ لا يجوز الأكل والشرب في الطواف، يجوز الكلام في الطواف. الطواف مثل الصلاة، نفس شروط الصلاة، إلا أنه يجوز فيه شيئين غير الصلاة: الحركة والكلام. والأحسن أن لا يتكلم الإنسان إلا بذكر الله عز وجل. السؤال هذا أخونا يسألون أنه هل هناك تعارض بين الدعاء وبين الرضا بقضاء الله؟ لا، ليس هناك تعارض. الرضا بقضاء الله أن أكون أنت راضي، الله سبحانه وتعالى ابتلاك بشيء فرضيت، والدعاء الله سبحانه وتعالى هو الذي طلب منك أن تدعو، فالدعاء لا ينافي الرضا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف رضيان، شو قال الله عز وجل؟ قال: إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، أنا رضيان، غير أن عافيتك أوسع لي. يا ربي أنا راضي بالذي ابتليتني به، ولكن أسألك أن ترفعه، وهذا عبودية وهذا عبودية. ولكن الأخت هنا، ما بعرف أخت ولا أخ، يسأل أنه بعض الناس قال يصابون بمكروه فلا يدعون الله عز وجل، قال لأنهم راضون. هذا أخواني ليس على عمومه، إذا كان الإنسان لا يدعو أبدا فهو مقصر مع الله، لأن الدعاء عبادة مستقلة لها فضل كبير، والله تعالى يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة من أهم العبادة، بل هي العبادة كلها، الدعاء والتضرع إلى الله. ولكن تأتي للإنسان حالة خاصة في بعض الحالات، يبتلى بشيء ويرى أن إكراما كبيرا من الله جاءه بسبب صبره على هذا البلاء والرضا بهذا البلاء، فهو لا يريد أن يرفع عنه هذا البلاء لأن الإكرام معه قد نزل. يعني بعض الناس أحيانا يبتلى بزوجة سيئة الخلق يصبر عليها ويرضى، وإذ رب العالمين بيكرم إكرام كبير، يفتح عليه بأشياء معنوية وحسية، وهو يعلم بعلامة الله بيدل عليها أنه هذا الإكرام بسبب هذا الرضا، فهو لا يطلب من الله أن يرفع عنه هذا البلاء. أو أحيانا يطلب من الله من باب العبودية، أنه يا رب تصلحني وتصلح زوجتي وتصلح أولادي وكذا كذا، ولكن هو راضي. فهذا أخواني ليس هناك تعارض. إذن إذا كان ترك الدعاء بسبب الاستكبار عن الدعاء فهذا معصية، أما إذا كان الإنسان يدعو ويتضرع إلى الله ولكن في حالة خاصة بتجيه هيك نفسية يرى أنه ما له متضايق من الأمر فلا يدعو، ما فيه شيء، بس لابد أن يدعو في أمر آخر مثلا. والله أعلم. دعا سيدنا أيوب، دعا وطلب من الله أن يرفع عنه بعدما صبر، صبر صبر صبر صبر، بعدين دعا فكشف الله عنه، فهذا لا ينافي الرضا، الأنبياء راضون عن الله. أبنى صحيح. إيه؟ هذا حديث ورد عن أبي بن كعب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصلي عليك يعني أدعو لك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال له الربع. قال إن شئت وإن زدت فخير. قال الثلث. قال إن زدت فخير. بعدين قال له أجعل صلاتي كل عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي رواية تكفى هم الدنيا والآخرة. شو معناتها هي؟ يعني هذا الإنسان وصل لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة صار بدل ما يدعو لنفسه نسي نفسه، صار يدعي للنبي، يا رب صلي على النبي، يا رب أكرم النبي، يا رب أعطي النبي وارفع له درجاته. شو معنى الصلاة على النبي؟ يعني أنت تطلب من الله أن يرحم النبي ويكرمه ويعظمه ويزيد في درجاته. فإذا نسيت نفسك آثرت النبي على نفسك صلى الله عليه وسلم لن يتركك الله، لأنك أنت عم تكرم حبيبه بالدعاء، فالله بيتكفل فيك، لأنه إذا صليت على النبي مرة الله بيصلي عليك عشرة، بيرحمك عشر رحمات، فبيكفيك هم الدنيا والآخرة. هاي معنى الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وارزقنا الإخلاص والقبول والصدق.